إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللناس من بعده أجمعين. فلنتق الله عباد الله، لنتق الله جل وعلا بخوف عقابه ورجاء ثوابه، ولنتق الله جل وعلا، ولنتق الله تبارك وتعالى، ولنتق يوم القيامة أيضا بالقيام بما ينجينا ذلك اليوم، ولنتق النار بجعل حاجز ووقاية تقينا منها ومن العذاب فيها وبها. وتلك الوقاية والحاجز عباد الله هي طاعة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره بتعظيم شريعته وإقامة دينه والتزام أحكامه. أيها المؤمنون، إن من أعظم الأمور معرفة الحق ومعرفة الحقيقة واتباعهما وعدم اتباع الباطل. والحق عباد الله، الحق الحق هو الله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وقال جل في علاه: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. كما أن كتاب الله هو الحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وقال جل في علاه: لقد جاءك الحق من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم حق، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، ومحمد حق، والساعة حق. رواه البخاري ومسلم. كل هذه الأمور عباد الله حق لا ريب فيها ولا شك فيها، وأولها الله تبارك وتعالى، فهو الحق المبين. والمعرفة به جل في علاه أعظم المعارف، إذ ترفع صاحبها لأرفع الدرجات وأعلى المنازل. ولذلك قال العلماء: كلما كان العبد بربه أعرف كلما كان له أخوف. ومعرفة الله جل وعلا الحق تبارك وتعالى تكون بالنظر في آياته الكونية وتدبر آياته القرآنية ومطالعة نعم الله عز وجل على العبد. قال ربنا تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات عن والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذا الحق تبارك وتعالى، وهذا الحق من أعظم ما يجب معرفته. ثم إن مما يجب معرفته كذلك سائر الحقوق، أو سائر ما ذكر أنه حق، مما سبق من قوله جل وعلا ووعده ولقائه والجنة والنار والبعث ومحمد عليه الصلاة والسلام والساعة وغير ذلك. ثم إن مما يجب معرفته كذلك عباد الله الحقيقة والمراد بها هاهنا عباد الله، المراد بها حقيقة الأشياء على ما هي عليه حتى لا ينخدع الإنسان ولا يغتر كذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام حقائق الأشياء حتى يجتنبوا ما يلزم اجتنابه ويفعلوا ما يشرع فعله. فبيان الحقائق ومعرفة الحقائق على ما هي عليه تجعل الإنسان لا ينخدع بفعل أمر ليس في حقيقته على ما هو عليه، كما أنه تنجي الإنسان من أن يغتر بفعل شيء يظنه حق وليس هو كذلك. ومما بينه عليه الصلاة والسلام من حقائق الأشياء قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: أرأيت لو كان فيه ما يكره؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. هذه حقيقة الغيبة عباد الله. قد يقول أحد الناس إنما أنا أتكلم في فلان لأنه متصف بهذه الأوصاف وإن كانت مكروهة، وقد يقول آخر: أنا أتكلم فيه في غيبته كما أتكلم فيه مواجهة وبحضرته. كل ذلك تبريرات لا تخرج كلامك عن أن يكون غيبة. فحقيقة الغيبة أن تذكر أخاك في غيابه بما يكرهه، سواء واجهته أو تريد أن تواجهه أو كان فيه ذاك أو لم يكن، بل إن لم يكن فيه ذاك فقد بهته. فاحذر أخي المسلم من هذا الأمر، واعلم حقيقة الغيبة حتى لا تغتر ولا تنخدع. ومن الحقائق التي بيّنها صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر، فقد جاء في الحديث ذم الكبر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. رواه مسلم. فليس الكبر عباد الله أن يكون لباسك جميلا وهيئتك حسنة وأن تكون ذا أبهة، وإنما حقيقة الكبر أن ترد الحق بعد أن تعرفه، بعد أن يأتيك وتتعرف عليه، وأن تحتقر الناس وتنتقص من أقدارهم وتترفع عليهم وتتعالى عليهم. فهذه هي حقيقة الكبر. ومن الحقائق التي عرفنا إياها عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الذي لا، الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ وفي رواية: الشديد. قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه مسلم. فالرقوب عباد الله معروف في اللغة ومعروف عند الصحابة أنه الذي لا يولد له أو الذي لا يعيش له ولد، فهذا هو الرقوب فيما يعرفونه. فعلمهم عليه الصلاة والسلام حقيقة الرقوب شرعا، وهو أنه الذي قدم من الولد بين يديه، أي مات له من الولد فصبر واحتسب فيكون له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه، ويكون الولد الذي مات بين يديه سابقا وسلفا له. وفي هذا المعنى من الحديث الحث على التقديم بين يدي الإنسان من أعمال البر والخير ما يجده وينتفع به في الآخرة يوم القيامة. فلينظر الإنسان ممن له الولد ما قدمه لهم هو مما يرجو أن يجد ثوابه يوم القيامة وأن ينتفع به أو غيره من عباد الله عز وجل. فمن الرجال من قدم في سبيل الله، من جاهد وقتل في سبيل الله لتنعم هذا البلد برفع راية الإسلام، ومنهم من قدم من الولد من كان حافظا لكتاب الله تاليا له معلما للناس الخير، إلى غير ذلك ممن قدم بين يديه من ذريته ما كان نافعا له ولغيره، ويجد ثواب ذلك يوم القيامة. هذا حقيقة من ولد له الولد. وأما أن يكون له من الولد ما هو أضر به عليه وعلى غيره، فهذا من الأمر العظيم. وإن كان الوالد والوالدة يبرآن عند الله إن قدما ما عليهما، فإن الله تبارك وتعالى قال: لست عليهم بمسيطر. فلنتق الله تبارك وتعالى في أولادنا. حقيقة أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي حقيقة السرعة، حقيقة الشجاعة، حقيقة الشدة. قالوا: هو الذي لا يغلبه أحد، بل هو يصرع الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن حقيقة الشدة الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر عليه، أو من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته. ومن الحقائق العظيمة التي بينها صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، الذي ليس له دينار ذهبي ولا درهم ولا متاع له قيمة وله بال، إنما له فلوس لا يستطيع أن يشتري بها شيء من المتاع فيسمى بالمفلس. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أو يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. هذا هو حقيقة المفلس عباد الله، أن يأتي يوم القيامة وقد غلبت سيئاته حسناته، وهو يرى أنه قد جاء وأتى بأعمال كالجبال، ولكنه له خصماء يطالبونه بها. إذا لم يستوفي لهم حقهم في الدنيا طالبوه بها في الآخرة. فالحذر عباد الله من الإفلاس الأخروي، فإنه أعظم الإفلاس. فمن كان عليه حق لأخيه سواء كان من المال أو من القيل والكلام فليتقدمه الآن قبل فوات الأوان. والحاصل عباد الله أن مما يجب علينا أن نتعلمه وأن نعرفه حقيقة الأشياء، أن تعرف حقيقة الأشياء على ما هي عليه، وعندها لا تنخدع وعندها لا تغتر. وقل مثل ذلك: معرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، ومعرفة حقيقة الفوز وحقيقة الخسران، إلى غير ذلك من الحقائق التي ينبغي للمسلم أن يتفقهها. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن من أعظم الحقيقة التي تعظم المعرفة بها أن يعرف العبد حقيقة ربه، وأن يعرف العبد حقيقة نفسه. فمن عرف حقيقة نفسه وبأنها جاهلة ظالمة، من عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أن النفس منبع كل شر، وأن النفس مأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله تعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. من عرف حقيقة نفسه ثم عرف حقيقة ربه وأنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، ولربما جل وعلا ينزل على العباد ما يكرهونه لكنه هو خير لهم من ألا ينزل بهم. ولو مكن الإنسان من الاختيار لعجز عن القيام بمصالحه علما وإرادة وعملا. وكم من الناس من يتخير لنفسه ويعلم في المآل أنه لو عاد إلى ما كان من قبل لاختار غير الذي أراد أولا، ولكن الله تبارك وتعالى تولى تدبير الأمور بموجب علمه وموجب حكمته وموجب رحمته، سواء أحب الناس ذلك أم كرهوه. فمن عرف الله وأيقن بأسمائه وصفاته متى ظهر العبد بهذه المعرفة لهذه الحقيقة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. فلا يزال هذا العبد راضيا عن ربه، والرضا عباد الله هي جنة الدنيا ومستراح العارفين، كما قال ابن القيم رحمه الله: تطيب النفوس عند ذلك بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله عز وجل، وتطمئن النفوس بأحكام الله عز وجل الدينية. وبهذا يذوق العبد طعم الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. هذه الحقيقة عباد الله، معرفة العبد بحقيقة نفسه ومعرفة العبد بحقيقة ربه بحسب ما كانت في قلب العبد يحصل له من الرضا بربه جل وعلا، ويعرف حقيقة عدل الله وحقيقة حكمة الله وحقيقة رحمة الله وحقيقة حسن اختيار الله عز وجل له، فينعم بذلك عند ذلك برضاه على ربه تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. ولهذا جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يعلمنا ما الذي يقوله من أصابه هم أو كرب أو غم، ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا كرب فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قال الصحابة الكرام: أفلا نتعلمهن يا رسول الله، أي هذه الكلمات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن، رواه الإمام أحمد. والمراد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: عدل في قضاؤك، فقضاء الله عز وجل عدل، وفيه الحكمة، وهو بعلمه ورحمته سبحانه وتعالى، وخاصة ما يتعلق بقضاء الله عز وجل لعبده المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له فيه خير، رواه مسلم. وفي رواية أخرى: وليس ذلك إلا للمسلم. فهذه عباد الله من أعظم الحقائق التي يجب على المسلم أن يعرفها، أن يعرف حقيقة نفسه بالظلم والجهل، وأن يعرف حقيقة ربه بأنه العدل الحكم الرحيم اللطيف الرؤوف الذي هو أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لمعرفة الحق ولمعرفة حقائق الأشياء، وأن يوفقنا للعمل بذلك. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا وأن يخفف عنهم الآلام، ونسأله جل وعلا أن يرحم موتانا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. كما نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا وأن يغيثنا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.